اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا. فنحن في هذه الأمسية المباركة الذي هو أمسية الجمعة وليلة السبت، وهي الثاني عشر من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق 18 من شهر نوفمبر لعام 2016 بمدينة أمدرمان. فلا تنواصل الدرس في هذا الكتاب الذي يسمى بشرح العقيدة الطهرية للقاضي إسماعيل بن إبراهيم بن علي الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي توفي عام 629. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى مسألة نفي الحد والجهة والمكان عن الله سبحانه وتعالى. وأما هذه المرة القول في الإسراء والمعراج. تنزيه ومكان الحديث تنزيه الله تعالى عن المكان والزمان. أنا كنت قاعد قريناهم. نعم، مسألة قال أهل الحق إن الله تعالى متعال عن المكان غير متمكن في مكان ولا متحيز إلى جهة، فالكلام السبق ببير في الدرس السابق عندما الإمام أبو جعفر الطهاري رحمه الله تعالى قال لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فالناس اللي خالفوا أهل السنة والجماعة بيقولوا السلف ما بينفي الجهة عن الله، ما بينفي المكان عن الله، ما موجود في نقولاته، ما موجود في كتبه، بمعنى أنه بيزعم أن أهل السنة والجماعة ما بينفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء، ويقول كتبه ملأ بذلك. وقالوا نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء، قالوا الشدة ما جاء إلا عن طريق الأشعرية والماتريدية والمعتزلة. أما على السنة والجماعة فإنهم لا يقولون بذلك، لا من نقول لو كلامكم ده صحيح يعني معناه السلف بيثبت عندكم لله سبحانه وتعالى مكانا، فهنا يضطربوا. بعد من كتبهم تقول الله عنده مكان، انا داير اعمل بها الطلب عشان يعرفوا الحاصل شنو. ذوق يقضي عمره كله براجع في الكتب ما يفهم او ما يدرك ان الشيء حاصل شنو. بعد الكتب بتاعتهم بتقول الله عنده مكان، والبعض الثاني بيقول الله ما عنده مكان لكنه في السماء، ما عنده مكان لكنه شنو في السماء. والأدلة الآيات والأحاديث والدليل الكثرة، إن آيات الاستواء وآيات أنتم في السماء والحديث الجارية وحديث كذا، ثم بعد ذلك يقول دليل الكثرة. الفطرة قال المخلوقات دي كلها بتعلم أنه ربها في السماء حتى الحيوانات. يعني استدلوا في إثبات صفات الله عز وجل بطبائع الحيوانات. طبائع الحيوانات يشنو؟ الحمير والبغر والدجاج بالحرف جايبين لهم في أنهم في دليل يدل على أنهم يعرفوا الله في السماء. والكلام ده ذاكروا منه ما مذكور هنا في الجرائد ولا في المجلات. ذاكروا ابن قيم الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية. شنو الكلام؟ هم أهل السنة والجماعة بيتحدثوا في كونه هل صفة الله ممكن تثبت بخبر الآهاد أو لا تثبت؟ فكان جوابهم أن صفات الله عز وجل لا تثبت شنو؟ بخبر الآهاد إلا إذا احتفت به قرائن يمكن أن يقبل شريطة ألا يتعارض مع القطع المتواتر أو لا يتعارض مع الدليل الأقلي البديهي، وإلا فيسقط أو فيسقط العمل بالحديث يعني شنو الخبر الآهاد. هم دائرين يوروك على أنه صفة الله أرخص مما أنك توديتها. حتى الطبيعة بتاعت الحمير اسمعت بتاعت الحمير والبقر والدجاج أغلى منا معرفة صفات عامة. وكلام ما هي جيدة ولا هي مجلة في الكتاب هنا اجتماعية الإسلامية هذه معرفة معنا دي مشكلة. لكن المجتمع ما قاعد يدرس ولا بيعرف الشيء في دخول الكتب، والناس عاملين نضال مع السنة والجماعة الناس ما عارفين أنهم أي حاجة. طيب أنت ما تعرف أنه العلم ليجي من وين؟ ما يجي من القراية. فما كنا عن كذا دي ما حتى يقول لا يا رب. طيب أليس الإمام أبو جعفر الطحاوي من السلف؟ أيوة. أليس هو ساهل الحديث والفقه والتفسير والأصول وعلم الكلام؟ طيب مما كتب كتاب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا قالوا كل ما فيه شنو مقبول. طيب كيف تقول أن السلف ما ينفع عن الله عز وجل المكان؟ إذن السلف ما له كلام في حاجة تانية غير واحد اثنين. هو أبو جعفر الطهاوي بغير العقيدة الماتريدية، الماتريدي والطهاوي كلهم أتباع لمن قلنا أبو حنيفة. أبو حنيفة يترك لنا الكتاب النقل الأحناف، الفقه الأكبر والفقه الأبصر والآراء الأخرى المروية في كتب الأحناف. كل كتب الأحناف تقول الله سبحانه وتعالى ما عنده حد، ما عنده مكان، ما عنده جهة، ما عنده حد، ما عنده مكان، ما عنده جهة، بما فيها كتاب كتبه ذاته على اختلافه بالنسبة للخلاف كتاب لأبي حنيفة. ولكن السادة الأحناف لأنه كتاب الفقه الأكبر تعليف أبي حنيفة، ولذلك جاء الأحناف وشرعوه كمل على القارئ، شرعوا على الفقه الأكبر بالحرف. الإمام أبو حنيفة يقول الله ما عنده مكان. أبو حنيفة ما عنده سبب هو رسل 80 قبل 100 وقبل ألف وقبل 300. الوين الكلام ده 200 الإمام البخاري شنو؟ الإمام البخاري لسه دايرين أكثر من 100 سنة عشان يردوه. الطبراني دايرينها من 150 سنة ولا 200 سنة عشان يردوه. أنت ما بتعرف الحاصل شنو؟ ده أبو حنيفة رضي الله عنه. وكتاب الفقه الأبصر كلها الكتب دي هسه الآن الأبصر ذاته طبع موجود معنا في المكتبة الإلكترونية، وإذا نغاسبه أقول لله الحمد. كل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ينفي أن الله عز وجل الجهة والمكان. عشان تفهم على أن كلمة السلف التي يلح ويلهج بها كثير ما قصد بها السلف الذين هم الأئمة والأساطير. طيب إن قصد بالسلف دين يعود الإمام أبو حنيفة. كل الحنفية نقلوا عن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نفي الجهة والمكان في كتاب الكتب وفي كتبهم هم الكتبوها. وهو أكبر واحد في الأئمة الأربعة قبل اسم كلمة أهل السنة والجماعة في الدنيا. يلا إذا كلامكم سلف سلف صحيح ولا كده يا شيخ؟ طيب أرجع وراء دل المالكية ولو نقول المالكية البدل عن الإمام مالك ما بيفليها أو المادي في بها الجهة والمكان عن الله عز وجل. الآجري قام جاب رواية سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال الله في السماء برواية الآجري. المالكية كلهم رواها ذكر العلامة عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري أن الرواية عن الإمام مالك في ذلك لم تصح، والروايات التي صحت في ذلك معناها شنو؟ بيان الشيء الوارد في الآية، ما هو في الإشكال هنا في كلمة في السماء؟ ما سبق أتيناكم بيان يا أخوانا، لأن القضية يقول هي وقضية الاستواء قديتين ولا قدية واحدة؟ يلا لابد أن نفهم الكلام ده. يلا وراح الشافعي، أصحاب الشافعي ما رووا أن الله سبحانه وتعالى لله أسعدت جهة ولا مكان، لم يروى ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل ما يروى هذا الكلام إلا بأنه للإمام أحمد بن حنبل. وقلنا هل كل ما ينقله الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل حق وصدق؟ ها فيه ما هو حق وصدق وفيه ما هو شنو؟ كذب. من قال الكلام ده؟ مش نحن قلنا، قال الأحناف، قال المالكية، قال الشافعية، قال الحنابلة قبل أكثر من 1000 سنة. طيب شنو الجدل؟ فهمنا يا شيخ؟ فقول الإمام أحمد بن حنبل شنو؟ ابتلي بالحنابلة كما ابتلي جابر الصادق بالشيعة، كده يا وزير كل واحد شنو مبتلى بالتعلم. وين الأحناف؟ ما قلنا اضطر أبو الفضل التميمي عمل كتاب وسماه اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، قاعد الكتاب الآن معنا. قبل كم سنة قلنا؟ قبل 1000 سنة، 1000 سنة. وضع رسالة وقال لها سماها شنو؟ اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. ده يوري أن الشيء الموجود في خشوم الحنابلة ما يهوي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. هو اللي قال، وده الكتاب وده اللي هو مطبوع قبل 1000 سنة. طيب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يتوفى 241. لما يتوفى 241 يلا من سرم القرن الثالث إلا والكذب قد تفشى. جعل شنو؟ أحمد قال يا هم أحمد قال عايز. طيب هب عديل قالوا ما حجة في شريعة الله سبحانه وتعالى. عديل قالوا أحمد بن حنبل ما دام ما سرت في القرآن ما سرت في السنة صفات الله أكبر من أحمد بن حنبل وغيره كله أعظم من ذلك للكتب هي تقرر ذلك. لكن لما كان هم عوام بس الجماعة قالوا أحمد بن حنبل قالوا شنو؟ أحمد بن حنبل إمام صاحب المذهب يسلموا أنه قال شكل الجهل الحنابلة قالوا دي كذابين. من الناس اللي قالوا الحنابلة كذابين قلنا أبو الفضل التميمي. ثاني من يا شيخ قلنا أبو عبد الله العز بن عبد السلام مفتي الأنام في كتابه اسمه شنو يا أخوان؟ رسائل التوحيد، قاعد الكتاب معنا بفضل الله عز وجل، بين أن الحنابلة كذبوا على عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثاني من لنا إمام الحنابلة ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات الكبرى، صاحب العلل المتناهية، صاحب تلبس إبليس، صاحب سيد الخاطر، صاحب دفء شبه التشبيه بأخوك التنزيل، رد لمن يظن لأبي يعلى الفراء ولأبي حامد ولابن الزاقون. ديل هم 3 أسس من أسس التجسيم والكذب في فقه الحنابلة. وضع كتابه ده قبلناه من 900 سنة وسماه ده شبه التجسيم وأخذ التنزيل. جاء أقوال وبطلها. جاء ابن حجر الحيتمي في كتابه شنو يقولنا؟ الفتاوى الحديثية، مجلدين من حجمين الكبيرين أكثر من 1000 صفحة، بين على أن هؤلاء الحنابلة الشجر في اعتقاده الإمام أحمد بن حنبل بريء منهم. من قبل الإمام السبكي في طبقات الشافعية نص وكتب أنهم عليه هؤلاء الحنابلة الإمام أحمد بن حنبل بريء منهم. شهادة الدين في الشريعة تكفي ولا لسه؟ كافية ولا لسه؟ هذه المشكلة عنه إنت يوم كل يوم بيشور لك يقول لك أحمد قال كان هاي قالوا لا تباطي هاي الإمام أحمد بن حنبل قالوا باطل فيش نتائج؟ ولا في حاجة؟ ما في حاجة، لا حرام لا مكروه ولا خلاف الأولى معك كان هاي ذاته قالوا باطل لا مساكت. بس انتوا غايتكم بس اقول انا احمد محمد قال بس خلاص قال قال شنو؟ قال الله يدها. طيب وين ورث القران؟ ما في. وين ورث السنه؟ ما في. وين ورث عن الصحابه؟ ما في. ليش احمد بن محمد؟ لانه نزل من السماء السابعه. باطل فريق. لك مساكن. عشان كده شنو؟ هو شايل له حاجتين. يجعل قول الصحابه ما حجه في الاحكام وقول اتباع التابعين او اتباع اتباع التابعين حجه. فيش نوع العقيدة دل مخيف الشاهد يا شيخ ما مشكلة هل؟ قول أصحابه ما هو جشنو في الأحكام لا ما هو جه في قبلي ما هو جه في بعدي ما هو جه في حكم الطلاق ومش كذب وباطل منصوص في كتبه ها ابن تيمية رد لسيدنا علي بن أبي طالب في كم مسألة يا شيخ 17 مسألة تقي قال غلط فوق علي بن أبي طالب طيب علي بن أبي طالب غلط بس ابن تيمية هو نزل من السماء السابعة ما يغلط كلام ده جاتو كتاب يا شيخ جاتو كتاب لكن وتنسوا كل يوم نقول ما خليك اختار ابن تيمية ده كتاب ثانوي نقل من الكتب الاصلية ده هذا الكلام الكتاب الاصلي ده يعني ما الكلام ده موجود في الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر الاسقلاني قال له واضح ولا ما واضح؟ خط علي بن ابي طالب في 17 رساله خلاص هذه اخطر من كده هذا رساله لكن هو شنو؟ اللي هو ما نزل من السماء السابعه ما يخطئ كده يعني دي المشكله عندك فايروس في نفس الكتاب قال علي بن ابي طالب شنو؟ قاتل للرياسه لا للديانه قاتل عشان يلقى رعاسه بس يبقى رئيس مال الدين اي كلمه قالوها الشيعه قال ابن تيميه وزاد عليها وكيف لك شكل هذا الكتاب الدور الثاني مفتح عليك المكتب الالكتروني اشوفك في وقت الشهور. والكتاب حتى في السوق في التم التدريب. نخمه ساكت. نحن دايرين نفهم. عندنا مساله واحده اللي هي شنو؟ كل ما نقول ان سبحانه وتعالى ليس في المكان يقول السلف ما بينفع لله المكان. كم قال السلف منه؟ عثمان بن سعيد الداري خذ بالك جدا. دد شنو؟ كم قال داري يقول ائمه السلف ائمه السلف. قول له ائمه تدوينه. كان قال السلف سلف في الخشب قالوا قل لي انا بقول انت كذاب كذاب كذاب جيبهم عشان اشوفهم السلف منو فيهم؟ عنده ناس معينين اسماء ذات ما بيرفع عشان كده شنو بيديك الورقه الروايه يقول لك سلف منو بيذكر اسمائهم؟ بنعرفهم نفر نفر منو هو؟ هوي زور هنا ابو يال الفراء ابو يال الفراء هذا الكتاب شنو يا فندم؟ ابتال التعويلات قال لو ما اعترفت بحديث الشاب الامرت انك انت جنوب زل ضيق هسه الكتاب قاعد معنا صفه ربه على صفه الشاب امرت قالوا لا يا اخي الحديث بيقول شنو؟ قال رايت ربي جعدا قطفا راسه قربلي قطفا دقات زي بتاع شعر الافارقه قالوا له يا اخي يمكن الراوي ده قلت الكلام ده وصف من اوصاف النبي قال ما ثبت ان النبي وصفه ده ده وصف الله بس طيب ده يا هو السلف بتاعه كان ابن تيمي قال لك سلف دك سنتين واحد ما يقول لك قال السلف في كتاب تصدقه قول لك كذاب انت نعم ما صار شنو يا اخوانا فتبينوا في مين من السلف قال الكلام بس ابو يعني يا هو السلف بتاعه الدليل الدليل دي كتب ابن تيمية ناجي من الثالث تعويلات بالحرف مستشهدا به وجايله الامام وما يرد عليه في شنو؟ في اكاذيب الغاله وما يرد عليه في شنو؟ في شرف الامرض وما يرد عليه في كون ربه استلقى على ظهره وما يرد عليه في كون ربه اذا انكر السابعه من الصراط وما يرد عليه في ان الخليفه مع الله وما يرد عليه في ان الله سبحانه وتعالى يتنفس وما يرد عليه في ان ربه عنده الدروس والاحوال دروس والاحوال قاعد الكتاب هسه قاعد معنا دروس والاحوال طيب ابن تيميه مش ما شاف الكتاب شاف الكتاب وقرا الكتاب ونقل من الكتاب نقل منه في كتاب من كتبه نقل في جميع كتبه التعسيس وكتابه السنه وبالتحديد كذلك ينقل منه من كتابه شرح العقيده الاصطهاريه وشرح ذات الانجيل بفضل الله عز وجل عشان كده نحن نقول لك على السلف السلف من يا شيخ ها ابو يعلى الناس ثاني يا اخوان السلف قالوا عثمان بن سعيد الداري قال هل يكون الاستواء الا بجلوس ده الدارمي يا شيخ كتابه اسمه نقد الدارمي للبشري للمريسي ورقة ورقة كريناها. حسن الآن موجود معنا في المكتبة الإلكترونية. واحد من أخواننا هسي يحاول معارف تبعوه جديد ولا شنو، قالوا لنا تالي حصلوا على نسخ جديدة. من إلى النسخ القديمة كانت عندنا من الإخوان شلناها استعارة في المحاضرة التي قدمناها في شنو في رواد. طيب يقول شنو استواء معناه الجلوس. كان صلاته هو قال إذا بجد قريب لربك، وكان كان ده هو رتاري من الجوز ده هو صلاة المدينة. شنو أبو حامد ومزاقوني وإلى غير ذلك. ما له مسار يقصد بهم عبد الرحمن الأوزاعي، ولا سار يقصد بهم مالك بن عاص، ولا شبط بن الحجاج، ولا الإمام النسائي. ما يهم إلا ما يتكلموا في الله غير ذلك. ده هو مسار. عشان كده بس انتم مخشرين انك يتكلموا شنو سنة قول لي انا مكتبة وفي المؤمن وفي هذا الكتاب خليه وريك ما يرجع يوريك يقول لي اسمع يا ثم جيب الكتب بتاعة الحنابلة قلنا كتب الحنابلة قلنا يا كتاب ويا كتاب كل يوم يذكر يا طول يا سنة لعبد الله بن أحمد ثاني سنة لخلال سنة للنو اللكائي سنة لأبي عاصم دي عليها مدار كتب الحنابلة يعني ذات الحنابلة كل واحد بيسنده لأحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل كل الكتب دي لمن تجمعها لمن تجيب الاستدلال بتاعها شنو يدور حول هذه المسألة بس ويجيب مش أن يجيب ليه ما قدر كذب للشافعي ولا للإمام ولا لأبي حنيفة كل الأساليب اللي انتهى في كتبه في الكتب دي للجماعة دي يقول لك قال أمروها إلى غير ذلك لكن لم يقدر يقرر عقيدته بتاعت ما في إثبات المكان والجهة يقول المخالفين لنا المخالفين لنا والناس اللي يخالفون لنا لكن ما يذكر اسم واحد منهم لأنه شاب دخل أول رسالة عليها بجريد وابتدأ الموصول لكم إلى العادين الكتب بتقولها ومثال يقرر الآن رب أنه مكان طيب يقول المخالف لذلك يذكر الوعيد بتاعه ويذكر الضلال بتاعه من المخالف ليه؟ ما ذاكر اسم الزول المخالف ليه؟ أنا ذا أفكر أنت تقول لي يا شيخ كل الكتب اللي بيقول لك الناس المخالفين لنا ما بيذكروا من يخبرنا ما بيذكروا اسم الرجل المخالف ليه بذلك من أهل السنة والجماعة ما يقدر يجيب اسم رجل واحد يقول لك الجهنية هم اللي قاله ما الجهنية قبل ما الجهنية يقاله من أهل السنة خالفه أي ذول خالف ما نزل اسمه في القائمة إلا يرد عليه لكن اسمه ما مذكور يقول لك إيه نبيجي وشني أقول ما عند الإنصاف لا أنت فينا الأعراش نقصوها ونديك النتيجة فهمت المبتدي يا شيخ؟ ذاكرين الأسامي ولا ما ذاكرين بس أنا داير الطلب أنت في الكتاب طيب الشاهد مين؟ دي ما كتب كلها من كتب السلف والخالفوهم يكون شنو السلف اكثر منهم ولا بعدهم سلف قبلهم ومخالف لهم اذا في سلف يقول الله ما عنده جهه ولا ما عنده فيقولوهم ما يذكر اسمهم دي هذا الشيء موجود في الكتب عشان يذكر الحنابله لكن الحنابله شنو ذاكرين في كتابه وفي كتبهم عن ابي حنيفه الله الله ما عنده وقال ابو حنيفه بعد وابو حنيفه عشان كده شنو السنة أولي الصناعة وبعد أبو عليه شنو جهني أبو عليه شنو يأخذ ذراع الدعم وبعد أبو عليه شنو مشرك وأبو عليه شنو كافر وأبو عليه شنو ينقض الإسلام قروة قروة أبو عليه شنو أنفع أخير منه أبو عليه شنو ما أولد في الإسلام شر من أجله ده كل العبارات دي بقروة في كتاب السنة لعبد الله بن عمرو بن عمرو كان أحمد بن حنبل قالوا باقي خليك من كبر قال عبد الله بن عمرو شايف؟ يلا عرفت يا شيخ أي دور قرر في كتابه خلاف الشيء اللي هو ماشيين عليه شنو؟ يقوم يشنو يسلبوه أنا أقوم أقول أنت كافر وأنت كمان طلع أي كلام ده أيضا معامرة كده يا وزير الشيء وزير الشيء كدارس كديسة عجيب والباقي يجي كل أرجو كده وزير الشيء اللي سوى الشيء اللي طلعه عرفت الشيء اللي سووه شيء اللي أنا إلا كده يا وزير الشيء طيب هم اللي ينفوا عن أن يقول الله عز وجل لكن السبب قاعدين يهو عن الله المكان ولا ما يهو حس الدقائق الأخيرة هم ذاتهم مشوا الطريق اللي قليلهم مصدود حسب مسائل كثيرة خلاص الناس بدوا رجوع لها منها مسألة المكان رجعوا وقرروا وقالوا شنو أنه ما يهو عن الله المكان عندما ما أظهر مع أخونا راشد الأحكام بالتالي تثبت لله الله سبحانه وتعالى مكان لا دين رب نثبت لله الله مكان من رأيك وقرر في فضل الله تزيل أكثر منه بالتالي جديدة وانا عارف أنهم بيقصر شنو أنه الله ما عنده مكان بمعنى شنو مكان موجود بل إنما عنده مكان شنو معلوم تبني إن الله تقول الله ما عنده مكان إنه قاس بي مكان موجود ولا مكان معلوم هنا نقرر نحن صاحب ما يا حزاتة اللي نحن دايرنا ولا يا موضع النص بين ما نقنع عليه. طيب رجل يقول أن الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان لكن عنده جهة قلنا له لسه المكان ده ما بتعرفوا عن الحياة هذه ما بفرق بين المكان والجهة وردنا الفرق بين المكان والجهة يومته ولا ما عرفنا الفرق بين أطر شيء بس يعني الفرق بين المكان والجهة ده مطلق وده مغير ده حدد ليه وده كمان شنو كبير بلا تعديل كل واحد مكان ما الفرق بين إثبات الجهة وإثبات المكان وقلنا لما نفو الجهة ونفو المكان نفو شنو لوازمة لوازمة هي شنو لوازم الجهة والمكان ولوازم الأجسام هي شنو الحد والغاية الحد القاية الثقل الخفة وصد القدر وثاني شنو ومكان دي كلها من لوازم الأجسام شاكير شنو كلفيت الشيء تنفي لوازمه كلفيت وأثبتت لوازم ورد شنو شيء ما عملت عليه هذا كل ما يمكن أن يقال إذا صاحب المتن صاحب العقيدة اللي اتفق عليها السلف والغرب قال شنو الله غادي يشيله ست مكان واحد من المكان شنو الجهات الست كسائر المبتدعات يعني ما في مبتدع في الدنيا إلا وجهة من الجهات الست شنو شعرة وعم عمرة الأعزال الشيخ قال أهل الحق قال أهل الحق إلا الله تعالى متعال عن المكان طيب كنتوا أخبرونا ليه ما عنده مكان قبل هما مهم وجيد لبلا خلق المكان أيوة طيب لو قال كان ما عنده مكان وهس عنده مكان هو ما هو يتغير يعني مرات كان يكون ناقص وهس يبغي هنا ثاني لما يكون يعني الكلام ولا بس إلا كان يكون مثلا بس يكون هلولي والهلولي ما هو كل إذا لما يقول الله سبحانه وتعالى عنده مكان أول حاجة اليوم لدينا ما أجابه عن هذا قال عنده مكان لا يخلو إما أن يكون المكان من الأدم وإما أن يكون المكان فيما لم يزل كان قال المكان قديم دخوله صريح إننا نحن ما عندنا قديم إلا ذات الله وأسماء وصفات والمكان ما ذات الله والمكان ما صفة الله والمكان ما شنو اسم الله طيب خط عن أنه شنو حديث ولما تقول القديم موصوف بهذه الصفة بتاعت الحدوث يبقى رجعت للمظهر الذي قلناه أو الأثر الأشعري إن الله فعل فعلا في الأرش وسماه استواء ده الاستواء من صفات الأفعال ولا من صفات الذات لماذا من صفات الذات؟ لعله شنو؟ لعله مخلوق لعله كبير من صفات الذات معناته يلزم منه أن يكون شنو؟ يكون قديم يكون مشارك الله في شنو؟ في القدم أما قديم والعرض شنو؟ وكان قلنا بتعدد القدماء يبقى إيمان والإشراك إشراك القديم واحد جل وعلا هو الأول هذا هو السلام عشان كده قالوا متعال عن المكان طيب كان قال لك طيب انت تقول ما عنده مكان طيب كان ما عنده مكان كيف يكون قاعد موجود زمان ما عنده مكان من الأزل وهسه ما عنده مكان أو أي ثلاث مسألوك تقول شنو حسي قاعد في المكان اللي كان قاعد فوق زمان هذا كان زمان في المكان وهسه ما عنده مكان فقال كذا الأمر اللي مخلوق المكان كان وين تقول موجود بدون وين بالدرجة تقول موجود بدون شنو؟ وإنت كمان معتقد أنه موجود بدون وين كافر؟ نعم. هما قاعد وين؟ وين دي مش مكان ولا شنو؟ نعم. والمكان ما خلقه؟ الدليل لأنه خلقه شنو؟ الله. الله وهو خلق يلا يبقى إذن وهو الأول دل على أن ربنا سبحانه وتعالى خلق المكان. إذا ما تقول أنه حتى الآن في نفس المكان اللي عليه الزمان، لا لا، تقول الله سبحانه وتعالى كان بلا مكان وهو الآن على ما عليه كان. يعني الله كان بلا مكان وحتى ما ربنا شنو بلا مكان، لعل شنو يا أخوانا الله ما يتغير وما يقبل زيادة كيف جديدة. اثنين، لو عنده مكان، اي شيء عنده مكان اسمه متمكن، نسأل نقول هيصح اطلاقها على ربكم؟ ان قالوا نعم لزموا ما يلزم المجسم، ان قالوا لا بطل استشهاد واستدلال. مكان معناه ان في المكان شنو اسمه شنو اسمه متمكن. ثلاثة، قل لي وشني أخلنا المكان قلت حادث ولا قديم؟ يقول حادث. نقول هل الحادث يهوي القديم أم الحادث يهوي الحادث؟ الحادث لا يهوي، لا يهوي إلا شنو حادث. لو كان الحادث بيهوي القديم ماذا يلزم منه يا شيخ؟ يلزم منه أن يكون القديم قد حل في شنو في الحادث. ولا أوقع لك يا أخوان الحادث ما يهوي القديم. حتى الآن حواك البيت ده والبيت ده، البيت ده أقصد حوى المظلة دي، الحي ده حوى البيت ده، والبيت ده حوى الساعة دي، والساعة دي حوى المظلة دي، والمظلة دي حوى الحتة اللي انت شنو فيها، انت جواها ولا براها؟ أيوة. معناتها متى مشي حوى الشيء يكون شنو؟ أن ذلك الشيء بقى شنو حل فيه. ونحن جبال اتفقنا كلنا حتى مع الإمام واحد معنا أن الله عز وجل شنو لا يحل في شيء ولا يحل فيه، لا هو ينزل في شيء ولا شيء يحل فيه. وإلا لو بيحصل الحلول يكون المعتقد بتاع النصارى شنو أظن ما صحيح أن الحادث حل في القديم. هذه عقيدة النصارى. الحادث منه منه عيسى، والقديم منه الله، يقصد أن عيسى عمل لله أو الله عمل لعيسى، كل واحد ما يفرق بين كونه الله يهد المخلوق أو المخلوق يهد لله، كله كفر. عشان كده شنو؟ ما عنده مكان، لو عنده مكان يبقى اسمه متمكن، ولو عنده مكان يكون مكان حواه، ومتى حواه المكان يكون غضب. كان واحد قال لا أنا بس بقول عنده مكان لكن اللوازم دي لا أقول بها. نقول حتى يثبت دليل للمكان. يقول كيف ما ثبت الدليل للمكان؟ ده الاستواء ودي الآيات الدالة عليه. نقول الاستواء، الناس اللي قالوا بنا في المكان قالوا بتصديق الاستواء، ولا ينزل من إثبات الاستواء إثبات المكان، عشان كده ما فرق بين الاستواء وبين المكان. ابن حجر الأصقلاني قال ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محالتان على الله أن لا يوصف بالعلو، لأن وصفه بذلك من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس. فتح الباري شرفه البخاري عرفت ولا ما عرفت؟ الدوام اللي بتعرف كل ما تنزيلها شايف. قال متعال عن المكان بعد الله اسمه غير متمكن. كده متمكن في مكان، ده برضه متمكن في مكان، المروة هذه متمكنة في مكان، المظلة متمكنة في مكان، المسجد ده متمكن في مكان، البيت ده متمكن في مكان، كلكم متمكنين في مكان. وانت جبال قلت الله قال ليس كمثله شيء، لو هو متمكن يبقى من الخلقين شابهكم ولا ما شابهكم؟ وإن قلنا ما تشابه الخلق ولا من جهة واحدة الخلق. شايفين ما متمكن في مكان. ها ولا متحيز إلى جهة، كل واحد مكان ولا حيز، حيز صح يعني صح كده مطلقة تقول كده جهة كده، كله قال الله يسر فيها. طيب مين اللي بيقال أن عنده مكان؟ قال خلافا للكرانية والمجسم وخلاف الغواهبة. سبق لنا الكلام مثل هذا، الكرامية يقولون هم اللي أخذوا الحنابلة من منو أخذوا؟ أخذوا من الكرامية. وزي ما الكرامية عن السنة الجماعة قلنا إحنا أخونا البلدية وبيت كبير وسطره مشكلة كفروا؟ ما كفروا في عمارة؟ على السنة الجماعة كفروا؟ كفروا في الكتاب كلها. الفرق بين الفرق جاء أن على سنة الجماعة كفروا محمد ابن كرام السكتاني عشان قال رب عنده شنو حد، لأنه الحد من لوازم شنو الجسم، هاو مدم من لوازم الجسم، كان أثبته كأنك أثبت شنو الجسم. على سنة الجماعة تقول كرتر عنه يعني أطلع طلع ما راشي معه يلا بيقول خلافا للكرامية. الكرامية قال شنو يا أخوانا هو في السماء على العرش قصاده كده بس كده المحاذره، والمجسمة دينا كمان على العرش عديل مماثل له، ولا من عامل شنو صوت نجروا أحاديث الصوت ونجروا بتاعة التغل ونجروا بتاعة الخفة لا غير ذلك، ونجروا بتاعة الشيل شال وانقوم. موجود الكلام يا شيخ ما بين كتاب الدارمي وكتاب السنة لعبد الله ابن أحمد بن حنبل، قالوا لما خلق العرش قعد عليه، قال العرش رفعوا كده ما قدروا، ما قدروا ليش ما قدروا، لا ما قدروا يرفعوا، لا من تقدروا، قال ما تقدروا إلا نديكم اسم، الدوم لا حول ولا قوة إلا بالله حتى ما جيت الرفعوا، يكتبوا الجمل ما جيت، طيب بعد ذا العصاة كل ما عصوا الله هو يقدر، قال كالتجل يدبر، كالتجل ما في واحد يشعر به تؤمن إلا الشاعر منه في يقوم يسأله الله فصبح بقية الملائكة حتى يشدوا يخيم قدره حتى يشدوا يقف ليعود يمتلئ ويقف كده يعود يعود دي حسنة الله سبحانه وتعالى. وقلاش الروافد قلنا الروافد دي تابوا ولا استمروا على هذا النهر أكتوهم منه معتزلة من القرن الثاني نعذروهم توروهم فإنهم يقولون إنه تعالى إنه تعالى على العرش تعالى على العرش، والشيخ قال شنو تعالى عن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو قال هنا الكلمة بتاعت الشيخ عنده نوع من التجاوز دائرة التقدير دين، لو كلهم قالوا على العرش زي ما القرآن قال ما عنده أي حاجة ولأنهم إشكالية، لو قالوا زي ما الله قال رحمة العرش استوى الله عز وجل على العرش ما منع عن العرش وصف الله سبحانه نفسه على ما يليق به، ما في اشكال هذا صحيح ولا ما صحيح قالوا كذا صحيح، لكن هم قالوا على العرش معناه ما يقصد الاوصاف جالس وقاعد ومالي ومخلي فارغه اذا اربع يثقل ويخيف يقصد الكلام ده. اما لو كلمه على العرش فقط ما في اي اشكال، حلفت بذي العرش الذي فوقه استوى لو استطعت لاخترت الدنو على النوى من الصادق المصدوق مرشد من فوق، اذا بس كلمه على العرش ما يعمل بها الاشكال. وقلنا نحن قبل واحد ربنا قال الرحمن على العرش استوى، لو قلت ما استوى قلنا ايمان ولا كفر، بل قال المفسرون شوف الصاوي تفسير سوره طه نحو الله عز وجل وعصى ادم ربه فغوى، فقلت ما عصى قال كفرت ولو نفيت من الاسم هو كمان كفر. هوي كنت ما عصى شنو قال كفرت، وقال ليش نو تعدم مع شنو الشيء اللي ورد في النص، عشان كده قلنا شنو كلمة البدعة أخير من كلمة المصلحة، لأن النص ورد في شنو كلمة البدعة والمعنى ورد في كلمة شنو مصلحة، عشان كده إذا مذهب الإمام الشافعي بشنو في هذه المسألة رأيهم بمرة. هكذا لأن في إثبات المماثلة والمشابهة من الجهات حدوثه وإذا افتقده. اسمع كلام القاضي إسماعيل الإلم بتاع الإمام الماتريدي ده، قال لنا إذا لم تتوري أو تعتقد أنه على العرش بمعنى حقيقي أو جالس قال عن إثباته وعن إثبات المماثلة يكون في حق الدليل دين ثقافة إن شاء الله. لأن في إثباته المماثلة والمشابهة ما المخلوق بيستوي على المخلوق، بمعنى المخلوق بيجلس على المخلوق. لما تثبت أن الرب تبارك أن الرب تبارك وتعالى جلس على المخلوق من الحتة ليش حصلت المماثلة ولا ما حصلت؟ وحصلت المشابهة بمعنى شنو؟ استقرار أو استواء بمعنى جلوس وقعود، شابه استواء واستقرار وجلوس بتاع شنو؟ واحد غيره يعني بتاع مخلوق أنا مخلوق. قال وده كمان شنو؟ قال ده بيدل على الحدوث لأنه الاستواء شي ما في وبعد ده بقى فيه، وما دام الشي ما في بقى فيه قائم به قال يلزم من حدوثه وإزالة شنو قدم ويخليه قديم، وذلك محال. والذي يدل عليه يدل على المحال ويدل على أنه صحيح قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ردت على منه على المشبهة، وهو السميع البصير ردت على المعطلة، والموحد السني الصحيح في النص بين التعطيل والتشبيه، ولم يسره ولم يقطر وكان بين ذلك في النص كذلك. يلا فالله نفى أن يكون له مثل من الأشياء، يعني حتى كلامه قال له لو عنده مكان ما لا يكون عنده مثل. قال تقرر أن الله عز وجل نفى أن يكون له مثل من الأشياء، الأشياء المخلوقة دي كلها الله سبحانه وتعالى ما عنده مثل منها. والمكان المتمكن متساويان قدرا متماثلان لاستوائهما في العدد. خذ بالك جدا، قال له الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه بمعنى استواء أنه جالس أو قاعد، بمعنى عنده مكان. قال المكان والمتمكن اللي قاعد فوقه متساويان. أنا قريت بيه المتمكن المتمكن بسبب اسم الغاية، المكان والمتمكن كن أبطوا عشان بعد ما يعمل يوم والد. المكان والمتمكن شنو بيقوا؟ قال المتساويان. قال أي هذا بقت فيه مكان قال بيكون مساوي المكان، حسنت المكان اللي قاعد فوقه ده قدره ولا ما قدره؟ لو ما قدروا ما كان شارك. متى ما شارك بجسمه قدرك، كان قعدت في أي كرسي الكرسي كشارك قال قدرك. طيب كان بقى الله سبحانه وتعالى زي ما قلت هو في مكان كان يبقى في هذا شنو قدره ولا ما وقع عليك؟ القدرك مثلك والله ما عنده مثل. قال عرفت ولا ما عرفت؟ الرجل ده ما عجيب القدرك مع مثلك، فعجيب تتلاحظ انه قدر شنو؟ قدر كتفك ولا قدر يدك؟ قدر راسك ده. اذا التاجية زي الراس، شوف الراس مدور والتاجية ما لها مدورة. ها التاجية في الشبر والراس في انه قدر الشبر كده يا عبد الله كده. قال لو كان انه تمكن في مكان يبقى المكان الشال ده يكون شنو؟ قدره. وكان بيجا قدره بيجا شنو مساوي له، كان مساوي له معناه بيجا شنو مثله، وعلى ما عنده شنو مثله. نعم بس اسمع كلام. قال والمكان المتمكن قال متساويان قدرا متماثلان لاستواء ماشي في العدد. المكان واحد والشيء حله هو واحد، كالمكان اثنين الشيء حله هو اثنين، كما كان عشرة أشيء حاله هو عشرة. قال فكان القول بالمكان والتمكن بمعنى وجود الله في المكان، التمكن ما هو الحلول يا شيخ، رد لهذا النص المحكم الذي لا احتمال فيه. ده نص عديد، النص عديد بتاعه ليس كمثله شيء، هي المحكم من الأجائب. حسن الثقاف قال واحد ألف كتاب أكس جعل ليس كمثله شيء يهم متشابه ورماء مستوى عشم المحتوى. قلب شغلانه. ايوه قال ورد مثله يكون شنو؟ قال يكون كفعا. اسمع كلام الشيخ المثل المسائل الكهوة ومن حيث المعقول الكلام القابل ده حصل كله يمد التحليل للنص لتعرفة مثل شيء من حيث المعقول هو الدليل بتاع الأمر أن الله تعالى كان ولا مكان لأن المكان شنو حالي حدوث شنو قال بالاجتماع فعلم يقينا أنه لم يكن متمكنا في الأزل في مكان فلو صار متمكنا بعد وجود المكان لزار متمكنا بعد أن لم يكن متمكنا ولا شك أن هذا المعنى حادث وبرؤوس المعنى في ذات أمارة الحديث أمارة للحديث بمعنى الشرك حادث وذات القديم يستهل أن تكون محدد حوادث كلام ما عجيب اسمع من كلمة ولا شك يعني كان قلت أنه ربك عنده مكان قال ولا شك أن هذا المكان قال حادث المكان ما دام حادث وحدوث المعنى اللي هو التمكن في المكان ده قال في الذات كون المعنى ده اللي هو التمكن ده يبقى صفة الله قال دي أمارة بتاعت الحديث يعني علامة بتاعت أن الشيء ده جديد وذات القديم كمان يستهل أن تكون محل الحوادث لأن التمكن في المكان ده ماشي حادث والفيل الحادث ما بيحب يشنو بالقديم ألا ما مر تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا وروي عن علي كرم الله وجهه أنه سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال نؤمن بها وبما أراد بها نؤمن بها وبما أراد بها حتى هنا يفوت ولا يفسر ولا يؤوي هم ثلاثة في تعويل في تفسير في مفوت سيدنا علي بن أبي طالب فوت ولا ما فوت كل الكلام الموقوف عن السلف فلان قال فلان قال كل من باب التفويض وهم عندهم التفويض شنو يأخذون الإلحاد تفويض إلحاد لكن يكتب ويكتب ويمشي في النهاية القلم بتاعهم بيتكسر يرجع شنو يجي ثاني ده يقرر التفويض بعد ما قال التفويض شنو الحال لأنه كان ما في تفويض معناته ما في حاجة في الله اسمها الله أعلم فهمت ولا لسه حسب ما الناس عليك أن أقرب حاجة يعني يقول لك شالك تشمي ما بتقول فلسطين ما بتقول الله أعلم ما فلسطين حجر ما بتقول الله أعلم ما بتعرف ما حجر حسب تقول ما حسب لأنك بتعرف عنه يعني هم عندهم ما دام ما في تفويت معنى ما في حاجة ما بتعرفها في الله الله أعلم ما في ولا ما في عندهم شنو ما في لأن التفويت ما في ما في ما هو بيعرف شنو بيعرف أي حاجة وما بيعرف أي حاجة من العجائب حتى هذا يخش الليل الشيء أضرب اليوم المجسم في قناته السلام عليكم وعليكم السلام مباشرة كنتوا قلتوا برامجكم الله صفته كده كده كده كده ها كده ده معناه شنو أنا نسيت الشعور بالعقيدة لكن نسيت الصفة اللي كان سألونا قال الله أعلم قال اليوم الشيعة يعني كان فعلون أن أقول يعني ما بتعرفوا سكتوا إذا تقول عندهم ولا ما عندهم يقول ما في تفويض فلان يقول ما في تفويض لا يقول انه شنو انت لابد تفسر الرحمن على اهل التوابع جلس وقعد ولابد ان تفسر يد الله بانها يد حقيقيه نزول تقول نزول حقيقي دي هو معنى كلمه انه ما في تفويض عشان كده عباره ابن تيميه بالحرف ده شنو ان قول المفوضه الذين يزعمون أنهم متبعون السنة والكتاب من شر أقوال أهل البدع والإلحاد يعني هو تفوت عنده ولا ما عنده ما لا أي حد يعرفها في أرض الله يعرفها والله ما بيعرفها لا مساكت يلا اسمع دين على الحق قال لعنه لو قلنا بالكلام الذي انت قلت لك لعلنا نكون قلنا بشنو قلنا بالحديث. علي بن أبي طالب يقول نؤمن بها وما أراد بها. نؤمن بها تمام الاتفاق كما عملت بها مع أنكرت الله التكاهل، لكن شنو قال؟ وما أراد من الدين هو. عشان كده قلنا آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله ومراد رسول الله مش مراد الله. قلت يا شيخ الناصر قالوا زي العلماء يا شيخ ما نقولتي ولا عجلاتي. قالوا نؤمن بها أو نؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد منه، لكن يا أخوانا مش على مراد ابن تيمية ولا مراد شيخ أبو يعلى ولا على مراد عثمان بن سيد الدار المجسم ولا على مراد ابن الزاقوني ولا على مراد شنو يا اخوانا اللي بيقول الزموني كل شيء الا شنو الا اللحيه والاوراق. مش على مراد، على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا شاهد نؤمن بها وبما اراد بها، اراد الله عز وجل بها. طيب الله اراد بها شنو؟ ما بنعرف. مين اللي قال ما بنعرف؟ هو منه آيات محكمات ومنه أمور كتاب وغير متشابهات. كيف المتشابه إذا عرفت ولا ما عرفت؟ مثلا ديك كم مباراة إنت مباراة أهو بيش الله تعالى الآية والله يعلم الغيب ده غيبه، لكن تعالى منه غيبه شغلات اشتبعت عليك عرفته هسي؟ ما عرفته. المتشابه ما معروف لك يا شيخ، حكمه التطويل والتطويل ما عندك لا متعرف عليها يعني لا لا هم عجيبة خلاص. يلا حتة مهمة يا أخوانا لابد منها. شايف كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الأجائب والقرائب دي كمان خطوها في تأمركم، كل واحد يخطها في دفتره. المشبهة قبل قلنا ما كذبوا على مالك لأنه ما بيقول حبيبي يوصلهم لمالك لا تكذبوا على مالك، مالك الشافعي لقوا ما لقوا عملوا رسالة وقالوا للشافعي بين الذهبي وغضب عنها موضوع، عملوا رسالة صغيرة الآن بعد ما هي مطبوعة نصبوها للإمام أحمد بن حنبل قالوا موضوع. ثاني إنه ما في نص إلا يقولوا أحمد قال، إلا يقول أحمد قال. طيب منو كمان من الصحابة؟ من الصحابة حشدوا أشياء كثيرة نصبوها لسيدنا أبو هريرة. أما سيدنا علي بن أبي طالب ربنا أراد أن يصون الجثة بتاعته باب المدينة بتاعته عشان تبقى المدينة ما عندها جنوب أي وثاق. المشبهة في الكتب أصلا ما بيجيو لأنه ثبت عنه التنبيه ليش لا يكون مستجوب لغيركم. نعم سيدنا علي بن أبي طالب ثبت عنه شنو؟ التنزيه. عشان كده ما بيجيو، وعشان كده شنو يقولنا أي غير منزه لابد أن يسلبه. عشان كده إذا كان في الفقه فقط قيل 17 مرة كما يقول ابن تيمية 17 موضع، وفي التوحيد كما أنا ممكن يقول السنة يقولنا 70 مرة مهل. ولا شنو؟ عشان داير يقول الآن إن داري لجنه ما صحيح وبيغلط، ودي أقلع إناية القلطات بتاعته موجودة لا تقول لي علي بن أبي طالب. عشان كده في كتب المجسمة ما في، وفتش عشان كم بتلقاه ما في. وهل علي بن أبي طالب روي عنه التنزيه؟ نعم نعم نعم. السنة روى عنه التنزيه، الشيعة روى عنه التنزيه، المشبهة كفوا عنه ما داري سيرته ذاته نعم بأكر عليه. وين السنة رويت عنه التنزيه؟ روينا عنه التنزيه الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، جاءوا إسناد موصل لكن الموصلات المسلمة العلم علي بن علي كان قال مثل هذا الكلام قالوا شنو؟ نفي المكان عن الله عز وجل. شوف الله من أخذ الفرق بين الفرق. وتاني الشيعة كمان روى له شنو؟ روى له قالوا شنو؟ النهج البلاغة، نهج البلاغة خطب لعلي بن أبي طالب ألقاها في المنبر. الخطب دي جمعت في مجلد جمع تزلي شرها اسمه ابن أبي الحديد، شرها في 29 مجلد، مجلد واحد شرها في 29 مجلد. معتزلي خطير سماه شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مجلد واحد، بفضل الله عز وجل قريتها من أولها لآخرها. يجي هذا المعتزل يشرح في 21 و22 مجلد المتن فيه التنزيه والشرح عنده التنزيه. علي بن أبي طالب حتى الشيعة روى عنه شنو؟ التنزيه. عشان كده في دفتر المجسم وماله ما في. وأبو حنيفة اللي روى عنه التنزيه كان حرش سيدنا علي بن أبي طالب يظهروا عند الناس على أنه شنو؟ فتوا والشيعة واحد خلوا عنه. شاف واحد كده زي علي ومشى وقعه منو ده؟ أبو حنيفة رضي الله عنه لأنه نفع لله في المكان عشان كده تروه بقيت زي ده الحام عشان تعالي وحاصل شرم شايف؟ قال كما ذهب إليه الصحابي قال فلا نشتغل بتأويلها ومن أول حمل الاستواء على الاستيلاء وحمله على التمام وحمل الأرش على الملك دار يوريا ما نجنهم من أمور لمن بالتعويل قلنا التعويل أصلا حكم شنا أخونا أقول الجواز فقط إلا كان بك تجدت مشتبهة أنه بيقع العوام فيها يبقى هي متعين ولا لا يتعين طيب قبل ما تبلغ الصفحة قال ومن أول حمل الاستواء على الاستيلاء دي مسألة كمان كبيرة لا بد منها قال قلت الأشاعرة بتصف الله سبحانه وتعالى بالاستيلاء وفي مذهب أهل السنة والجماعة استيلاء ما هي أو يقولوا في مذهب السلف الاستيلاء ما هي الاستيلاء معناه شنو معناه القهر والقلبة معناه السيطرة معناه فرض السلطة كيف يعني لما الآية قالت الرحمن على العرش استوى المعتزلة كما ذكر الأشعري بالحرف في مقالات الإسلاميين قالوا استوى بمعنى استولى أهل السنة قال مرتضى يتربط شنو استولى واحدين منه واحدين قالوا بنفس الكلام بس النص الدائر أنا بها الناس ليها يقولوا أنه استوى بمعنى استولى ده منهج بتاع المعتزلة بس أهل السنة ما قالوا قالوا المعتزلة قبال أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة قالوا بالاستواء بمعنى الاستيلاء وقالوا الاستواء بمعنى صفة تليق مع جلال الله عز وجل من غير تفسير ولا تمهيد أهل السنة ذاته قالوا بالاستيلاء دي النقطة كل الكتب المنشورة يا أخوان التي توزع مجانا بيقول أن الصحابة أن السلف ما فسر الاستواء بشنو ما وقع عليكم الكلام الكتب الموزعة كلها بيقول السلف ما فسر الاستواء بالاستيلاء ما هي ما موجود وانت ولا صغير لا عندك شنب ولا عندك كبير عدم شنبك وعدم ذقنك ليش من انقاذ اخوك ولا صغير قال لك كده ما في عوضنا حاجه ما بيشوفها بيقول بيشوفها بغاية قال لك كده خلاص وانت ظنيت قصادي السلف من اهل السنه والجماعه فسر الاستواء بالاستيلاء هسه واضح ولا ما واضح؟ قول بانه سلف من اهل السنه والجماعه ما فسر الاستواء بالاستيلاء قول باطل وين القاوة؟ ابو منصور الماتريدي من اهل السنه والجماعه؟ ولا هو مؤسس لأهل السنة والجماعة هو من السلف ولا من الخلف يا شيخ من القرون الثلاثة يلا جيبوا كتاب عشان كده تطالب لابد تشتري كتب تقدي أولا كله دي تقدي اشترى كتب كتاب أبو منصور الماتريدي اسمه شنو التفسير تعويلات أهل السنة والجماعة في عشر مجلدات وعنده كتاب اسمه شنو التوحيد للماتريدي في الاثنين نسأل عنه معنى من معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء وليس معناه الاستقرار ولا الجلوس وهو من السلف وهم اهل السنه والجماعه عشان كده جبال اللي احنا لما قلنا عنه الكتب كتاب السنه لعبد الله والخلال وابن ابي عاصم يقول الناس اللي يقولوا الله ما يوصف بالاستواء اللي بيقولوا اللي ينفع لله عز وجل الكون يكون في السماء وغير ذلك لكن ما بيذكر شنو يا شيخ ما بيذكر اسماء ولو ذكر اسماء انت بتعرف عنه جماعه من السلف قالوا بنفي الشد يثبت له يبقى تقول شنو؟ ولا غير انا بحثي، اديلك القالوا اديلك انا ما هو انت افضل واجبات الدين. لكن ما بذكر لك ولا شيء معين، حتى عرفت اديلك انه قالوا الطبري في اول تفسير سوره البقره ثم استوى الى السماء برضه جاء قال شنو؟ فكذلك فقل على عليها علو سلطان وملك لا علو انتقال وزوال. نعم ده الطبر ده متصل الطبري سورة البقرة قال الاستواء يقول الله شنو ثم استوى الى السماء قال واحد انكر قال كلمة الاستواء قال يوسف منا ان يكون يقصر منها الجلوس والقعود والشعور ما يليق مع الله قال لنا ما قصدنا المعنى ده قال قول في السماء استوى إلى السماء على عليها يعني على الله وعلى السماء ألوه شنو قال سلطان وملك لا ألوه انتقال وزوال انتقال وزوال ده شنو ينزل بذاته الطمر ينفيها تصير الكلمة دي أزعجت الإزعاج ما أعج وشوفوها عند الآية بتاعت البقرة دي أو سورة البقرة قال هو بينقل عن الناس السماء والقبال من السلف من يقول إن الله سبحانه وتعالى جنو يعني استواء بمعنى جنو استيلاء لكن لو قلت ما راجح إندي ما قوي إندي كان وجه أما نفيك له فباطل كتب على الإن جنو تفضع أردت يا أخوان صلى الله عليه وسلم يا سلوية يلا الدرجة هم كان انتهى من الحتة دي ما هنعي ما في خسارة ولا شنو كان انتهى من الحتة دي ما في خسارة طيب اها مراحل الاستيلاء ده من اسم بس ما استولى يستولي استيلاء ده مع مصدر بس كده الفاعل اسم المستولي وده اسم المستولى عليه والفيل اسم الاستيلاء يلا النقطة هي شنو نحن الصار الذاكر لنا قولين في تفسير الجلالين استوى استواء يليق بجلاله قال ده هذا مذهب إليه السلف ويقول مذهب إليه الغلط قال استواء بمعنى الاستيلاء وينشد البيت بتاع الشاعر قد استوى بشر على العراق من خير سيف ودم الإحرار إلا نشتم القاعدة إما التعويل وإما التقويل وكل إننا في مصرين القريب العجيب دارين حتى الآن إننا نشيل كلمة استوى التي بمعنى استيلة إن دفعني بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة وكلمة استوى بمعنى استقر وجلس وقعد وارتفع القاري هذا قالوها سلام نشوفهم نشوف يعطاء شرعية عشان نعمل بها ولا ما كويس اللي قلنا شرعي نشيله والما شرعي شنو هاي ننبض مغادي شن ما شرعي ما وافق الشرعي نشيله من المغادي طيب خطيت فانكم قال ما يقول استوى بمعنى استولى قلنا لنا نقول شنو يا حج داود قال الشيء الوارد عن السلف استوى استقر استوى جلس استوى قعد واستوى على استوى ارتفع السؤال الاول دارينا سؤالك قريت لو لك لا اسال القرايه سؤال فقير زي ده قريت كان قال ايه قريت يقول لي الفاظ الخمسه دي معناهم واحد ولا متباين متباين طيب اللفظ اذا بتاع استوى بدا نص ولا بدا محتمل السؤال الاول نص ولا محتمل يا شيخ اي شيء بيجي عنده معنيين لغادي اسمه شنو يا اخوانا ما نص محتمل ولا ما عاد يعني انت نسيت الاصول ولا شنو النص ما لا يحتمل الا وجها واحد بس كان بيجي يحتمل وجهين ما نص اسمه دليل اسمه الظاهر طيب انت حتى عديت لنا السلف خمسه قول لي نص ولا دليل دليل قول لي اتفقوا ولا اختلفوا اختلفوا قل لي اختلافهم ده ظني ولا قطعي ظن قل لي اذا ظنك ما اقوى من ظن الغير دي اول هذه خطه في ذهنك عشان ما تبدأش تستحق ما تفهم اي حاجه ده جوا منه ظن شريعه الله وظن غير كفر ولا واقع عليك ذلك ولو ظن مالك ما يبقى شريعه الله الا واحد ولو ظن الصحابي ما يبقى شريعه الا واحد ولكن الداعي شريعه ظن ظنه شنو دين وظن غيره شنو كفر لما هو قال لك يا شيخ كم معنى يا شيخ خمسة لو كان معناها واحد وقطعي والنصوص والنقول جاءت عن الصحابة لكان اتفقوا مختلفين في عدد الصلوات في اليوم الواجب كم صلاة؟ ما عندكم ولا واحد قال ستة؟ كله الدليل بدون على أن الصلاة في اليوم 15 يبقى نص ولا دليل؟ مش كده مختلفوا الظهر كم ركعة؟ من قال خمسة؟ ولا نهر واحد ما وجدته؟ إذا الدليل الدال على أنها أربع اسمه شنو؟ نص. لكن لو كان دليلا هذا كان اختلفوا شنو؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوم من الليل 8 ركعة ولا 10 ولا 11؟ دي كلها روايات، رواية 8، رواية 10، رواية 11، رواية 13 كده زي ده. يمكن نجد نص ده مختلف، لهم أصل وما دارس الأصول، مكفر على الأصول. لو كان دارسها ليه أنه شيل بكاتب فوق ذاته ظني، والظن بتاعه شنيع ظنه محتمل، يبقى الظن ماشي تن انت تحكم بان ظنك اقوى من ظن الغير، الا انت تشوف الراجع عندك تعمل به مع احتمال ان الغير ممكن ظن يكون اقوى من حقك. يلا في واحد الالفاظ الخمسه اللي انت اطلقتها دي، جلس وقعد دارين نعرف يا تن وردت في القران ووردت في السنه انها وصف لله عز وجل. هل ورد أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالجلوس بالقعود؟ ما في استقرار على شيء في ورد؟ تمكن على شيء ورد؟ ارتفاع على شيء ورد؟ أما على ورد ورودا معنويا حسيا ما وردت. قال في الألفاظ الخمسة ما هي وردت في النص إلا شنو كلمة على، وهي كمان جاءت وتدل العلو المعنوي والحسي سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف شرح البخاري لابن بطال في شرح الاستواء كتاب التوحيد عشان يوريك، قال كل الألفاظ بتاعت كذا كذا دي قال ما صحيحة. ابن بطال يرد القول بالاستيلاء ولكن يرجح القول ويرد القول بالارتفاع، قال ده ما من وصف الله سبحانه وتعالى، لكن يقول الراجل شنو يا اخوانا على، قال عشان ورد بس في النص، واما كمان تكف عنها على ما يليق بجلال الله عز وجل. اذا عرفنا ان الالفاظ بتاعتك اللي انت قلت عليها وردت عن السلف في محل واحد ما وردت وصفا لله عز وجل. نعم. نشتغل نشوف الناس اللي يفسروا استوى بمعنى استولى. هل الاستيلاء ورد في الشرع انه صفه لله ولا ما ورد؟ وهذه لنا ولا ما ورد؟ معرفة الاستيلاء قلنا جلس وقعد وما ورد. طيب دارين نعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء، هل ورد صفة لله عز وجل الاستيلاء ولا ما ورد؟ الاستيلاء معناه القهر والقلبة، معناه فقد السلطة والسيطرة. هل ربنا سبحانه وتعالى فارغ سلطته وسيطرته على خلقه ولا ما فارغه؟ ما فارغه يا شيخ. الاستيلاء متفق عليه يا شيخ، الاستيلاء معناه السلطان، الله سلطان فارغ على عباده. الاستيلاء بمعنى شنو؟ ان الله عز وجل متصرف في عباده زي ما هو دائر، ده هو معنى الاستيلاء. طيب وصف لعنه ولا ما وصف لعنه؟ طيب سواء ان كان بالمبتدا كنت تفهمه، سواء ان كان دي تفسير الاستواء هو المعني ولا ما معني، في النهاية هو وصف منه لله. لكن جلس وقعد واستقر لا معني في آية الاستواء ولا وصف لله سبحانه وتعالى في أي مكان. إذن الفريق ولا ما عليك مثلا المعتزل آخر مثلا مشبه ولا ما آخر يعني عرفت يا شيخ طه ان الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستيلاء ورد في النصوص الشرعيه على انه وصف لله عز وجل، استولى على كذا معناه شنو؟ سيطر عليه اتحكم عليه فرض سلطته. كل النصوص الشرعيه بتقول الله سبحانه وتعالى شنو؟ فارض سلطته على عباده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء للسيطرة بتاعته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. كل النصوص توري على أن الله سبحانه وتعالى هو المستولي بمعنى القاهر. قالوا استوى بمعنى قهر وقلب. سبحان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يوصف بأنه قهر العباد ولا ما ممكن؟ وهو القاهر فوق عبادهم فوقية قهر الطغر والقرطوس. يلا والغلبة المغلوب الإباد كلهم مغلوبين تحت شنو؟ سيطرته. إذن المذهب بتاع المعتزلة وبعد الأشعرية ورا توصل من أوصاف الله عز وجل. والمذهب اللي هم بيعملوا شنو؟ سلف بيعملوا سلف ما بيعملوا ما ورا توصل لله عز وجل. شيء أخشكم عنه كان شيء أخشكم مشيتم عن المعتزلة كان أخرج لكم ذاته من قول تمشوا لناس استقرار. لأن الاستقرار يستوجب مكان والمكان يستوجب المتمكن وهو الصلاة بجلال الله. بل قد أطلق عليه المعلم أنه اسمه كفر. نعم قال على الاستيلاء وحمله على التمام. في واحد قال الرحمن الأرض استوى. قال شنو الاستواء بمعنى التمام؟ ليه؟ لأن القرطبي ذكر له 14 معنى. استوى بمعنى بلغ، استوى بمعنى تم، استوى بمعنى نضج، استوى بمعنى قهر وقلب، استوى بمعنى جلس. لحد ما عدت له المعاني دي كلها الشوكاني ذاكر من فتح القدير 12 وجه. الشاهد وين نحن دائرين هنا؟ عشان كده قال وحمله على التمام. وحمل العرش كان على الملك. العرش شنو؟ على أن المرده شنو؟ الملك. بمعنى أنه كردنا فلان على العرش الدولة الفلانية بمعنى هو المالك لها. العرش يطلق ويراد منه الملك في اللغة العربية. هذا هو المعنى اللي هو قال شنو قلنا بالتأويل. ولو قلنا بالتهويل قال نقول ألا ما أرى بالتهويل. الاثنين مذهبنا التأويل والتهويل وكل واحد منه واحد. هذا هو الله الحمد. طيب القول في الإسراء والمعراج